الأمر لم يكن. نعم. أختي بتقول أنا متزوجة من شاب شيعي ولا أستطيع تركه خوفا على أولادي، ماذا أفعل؟ هي ما وضحتش هي تزوجته وهو شيعي أم تشيع. يعني أسأل الله العفو والعافية، يعني ده زواج. نعم. وهذا ليس تهريج، ليس ثيابا إن لم يعجبني سألقي به في دولاب الخزين أو الملابس إن جاز التعبير. نعم. يعني ألا تعلم قبل زواجه أنه شيعي؟ فلتسمع مني الأخت الكريمة. طبعا. إذا كان شيعيا وهذا الشيعي يعني أسأل الله أن يهديهم أولا، وإن لم يقدر هدايتهم أن يأخذهم، لأنهم وبال على الأمة، نسأل العفو والعافية. إذا كان يسب الصحابة كأبي بكر وعمر والسادة الأفاضل فهذا لا يعاشر ولا يبقى عليه كزوج، وإن كان له منها ألف طفل. نعم.